لا يستخدمون في توضيح مذهبهم وأصولهم وعقائدهم التقية، وكما ذكرنا كتبهم بذلك مفضوحة، عقائدهم مفضوحة في كتبهم ومطبوعة ومعلومة، ينخدع بهذه الدعوة بعض السذاج من المسلمين أو يتعاون معهم من في قلبه مرض أو من أجل السياسة التي هي كذب وخيانة، من أجل السياسة قد يضع بعض الناس يده في يد هؤلاء الخونة من الروافض من أجل تحقيق مكسب له أو من أجل عداء جديد على طائفة من أهل السنة إلى آخر ذلك من الأغراض الخبيثة. دعوات نادى بها بعض من ينتسب إلى العلم في الأسبوع الماضي، دعوة إلى التقارب بين السنة والشيعة، رحب بها شيخ الأزهر ورحب بها بعض رؤوس الصوفية ممن ينسبون إلى العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل وستجري محادثات وجلسات سرية بين بعض مراجع الشيعة من إيران وبين بعض علماء الأزهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ويزور رئيس مجلس الثورة الإسلامية أو المجلس الإسلامي في العراق مصر حاليا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خطر قادم، زحف أسود عياذا بالله على أهل السنة في مصر، والحرب بدايتها الكلام إن لم ينتبه لها العقلاء ويتصدون لها ويفضحون الباطل وأهله انقلب إلى واقع عملي، وكل ساقطة لها لاقطة، وهؤلاء يدخلون على المسلمين بحبهم لآل البيت وموالاتهم لآل البيت، وأقرب الناس لهم هم الصوفية، والصوفية أولاد عمومة للشيعة في العقائد، فينخدع شباب الصوفية وينخدع بعض الشباب لا سيما من الجماعات التي لا تهتم بالعلم ولا بتنشئة الشباب على علم العقيدة خصوصا، فيكون الخواء العلمي سببا في هذا الزحف الأسود على عقول وعقيدة شباب المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، سرطان كان سببا في كثير من الويلات والنكبات على أهل السنة والجماعة كما سنذكر إن شاء الله تعالى. عباد الله، لابد من تعرية وفضح الباطل كما رأينا ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه أنا اليوم وأصحابي. وقال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: كلاب أهل النار. وقال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال عن القدرية مجوس هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا صلوات الله وسلامه عليه: ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. كما ذكرنا الحرب بدايتها كلام، والمخدوع قليل العقل الذي ينخدع بالشعارات البراقة أو بالكلام المعسول أو بالكذب أو بعدم العلم. فالأمة الجاهلة سهل غزوها، أما الأمة العالمة والأمة التي تسعى إلى العلم وأخذ بأسباب القوة أي بالقراءة لا سيما عن عدوهم، فهي في مأمن من عدوهم. هذه الأمة للأسف الشديد أمة لا تقرأ، وأمة تنسى كما قالها شنودة، أمة لا تقرأ وأمة لا تنسى. لا تقرأ شيئا عن التاريخ وتنسى ما فعله عدوها معها بالأمس، ولو خرج العدو واعتذر بكلام معسول قبله أكثر الناس ونسوا العداوة التي أخرج بعضها على لسانه. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذه الأمة للأسف لا تقرأ، لا تقرأ، أمة غير قارئة، مع أنها حصلت على أعلى الشهادات. تجد دكتورا ومهندسا ولا يقرأ شيئا، انتهت قراءته بانتهاء دراسته. أما أن يقرأ عن دينه أو أن يقرأ عن عدوه وأن يتعرف على عدوه ليحذره، فهذا لا يقوم به إلا القليل من الناس، لا يقوم به إلا القليل من الناس ممن يعلمون أن الله فرض عليهم فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، ولابد من الجهاد باللسان والقلم والبدن، ولا بد من الوقوف في وجه الباطل، ولا بد من تعريته حفاظا للدين وحفاظا للأمة أن يغزوها العدو في عقر دارها. الحرب بدايتها كلام، إن لم ينتبه المسلمون لهذا الكلام وإن لم يقوموا من رقدتهم ونومهم ويقفوا في وجه هذا الباطل، فسيكون ما نندم عليه فيما بعد ولا تحين مندم. التقارب الذي ينادي به هؤلاء السذج من المسلمين هو تقارب من جانب واحد فقط، كما يقول الروافض أنفسهم. فالتقارب الذي يريدونه هو تقريب أهل السنة إلى مذهب الشيعة، لا أن يقتربوا هم من مذهب أهل السنة. والدليل على ذلك أنه يوجد هنا في مصر، أرض مصر المطمع، مصر المطمع لجميع القوى الاستعمارية من الروافض والصليبيين واليهود. مصر مطمع لهذه الدول الكافرة ولأعداء الله عز وجل. من في مصر هنا يوجد مركز للتقريب بين السنة والشيعة، ينفق عليه من أموال الشيعة. إذا ما نظرت في إيران لا تجد دارا مقابلة. لماذا لا توجد دار مقابلة للتقريب بين السنة والشيعة في إيران؟ في طهران عاصمة الدولة الرافضية لا يوجد مسجد واحد لأهل السنة، في حين يوجد الكثير من المعابد اليهودية والكنائس النصرانية، ولا يوجد مسجد واحد لأهل السنة. واقرأ أيضا، اقرأ ما يدور الآن لأهل السنة من عرب الأحواز في إيران، ماذا تفعل معهم الدولة الرافضية؟ يفعلون معهم ما لا يفعله اليهود والصليبيون مع أهل السنة في البلاد المحتلة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل لا يجرؤون أن يجهروا بقراءة المصحف، لا يجتمعون في صلاة جماعة، لا يجتمعون على صلاة تراويح في رمضان. إذا كنتم تدعون إلى تقريب فتقريب بتقريب، أما أن نكون نحن الجهة الخانعة، الجهة التي تسارع إلى عدوها، ففي الأزهر يدرس المذهب الجعفري على أنه مذهب فقهي خامس، في حين لا يدرس مذهب أهل السنة والجماعة في جماعات إيران أو في الدول الشيعية الرافضية. لماذا؟ لماذا لا يكون المثل بالمثل؟ أليس هذا عدلا؟ إن كنتم صادقين فيما تقولون، ثم التقريب يكون في الفروع، فنحن نسعى إلى التقريب مع شتى الطوائف من أهل السنة، نسعى إلى التقريب معهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بفهم سلف الأمة الكرام. هذا هو المنهج الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قال: من يعش منك؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما علي أنا اليوم وأصحابي. قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. لكن كيف نتقارب مع قوم يخالفوننا في الأصول؟ دين الروافض هذا ليس دين المسلمين، إنما هو دين ابن سبأ اليهود والزنادقة من المجوس ومن دخل في الإسلام من اليهود والنصارى نفاقا ليفسد الإسلام على أهله، ليس بدين محمد صلى الله عليه وسلم. ما عليه الروافض ليس بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فكما أن ما عليه النصارى ليس بدين المسيح إنما هو دين قسطنطين، فما عليه الروافض ليس بدين محمد إنما هو دين ابن سبأ اليهودي. هو دين ابن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام نفاقا ليفسده على أهله. فما هذا الدين؟ ما أصوله؟ لننتبه أيها المسلمون، ما هي أصوله؟ أصول دين الروافض يقوم أولا على عصمة الأئمة، يعتقدون بولاية 12 إماما من ولد فاطمة عليها السلام، ولا يتولون جميع أولادها ولا جميع آل البيت، وإلا فزيد بن علي زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه يتبرأ منه الروافض، لأنه تولى أبا بكر وعمر فرفضوه، فسموا من وقتئذ بالروافض، رفضوا زيد بن علي. بل لا يتولون بنات النبي صلى الله عليه وسلم عدا فاطمة، ولا يتولون سائر البيت إلا عليا والأئمة من بعد من ولده الحسين، وولده حسين علي بن الحسين لأن أمه بنت يزد جرد الفارسي. هذا دين أقامه المجوس ليسترجع الإمبراطورية الفارسية التي دكها عمر رضي الله عنه. دين المجوس وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. يتولون الأولاد من بنت يزد جرد، من بنت يزد جرد فقط التي تزوجها الحسين رضي الله عنه، وأما باقي آل البيت فلا يتولونهم. فيقولون هؤلاء هم الأئمة أصل الدين. أصل الدين عندهم ليس الإقرار بالشهادتين، أصل الدين عندهم الإقرار بالأئمة. من لم يقر بالأئمة فهو كافر. ومعنى يقر بالأئمة، نحن نتولى أهل البيت، نحن نتولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام عليهم السلام، نتولاهم ونحبهم ونترضى عليهم ونترحم عليهم. لكن ماذا يقصد الروافض بتولي آل البيت الأئمة الاثنى عشر؟ يقصدون بذلك أنك تعتقد بطلان إمامة وخلافة كل إمام وخليفة غير علي رضي الله عنه والأئمة من بعده، وأنك يجب أن تتبرأ منهم، والتبرؤ منهم بما يزعمون من سبهم ولعنهم واعتقاد أنهم في النار. لا بد من سب أبي بكر وعمر وعثمان ولعنهم والتبرؤ منهم وأنهم في النار. من لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو عندهم ومن كتبهم كافر، حلال الدم والمال، مخلد في نار جهنم، أنجس من الكلاب، هكذا تصرح كتبهم. الناصبي هو من أهل السنة الذي يخالف الاعتقاد في الأئمة الذي ذكرناه، فهذا عندهم كافر مخلد في النار، بل في النار شر من اليهود والنصارى، بل في الدركات الأسفل من دركات اليهود والنصارى، وحلال دمه وماله، ومن استطاع أن يغتاله ويأخذ ماله فهذا عمل صالح فيما بينه وبين الله. هذا هو اعتقاد الروافض. اعتقاد الروافض في من؟ في أهل السنة والجماعة الذين يتولون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويتولون آل البيت الكرام عليهم السلام. هذه عقيدة أولية، وينتج عن هذا العقيدة طوام ونكبات وخيانات كثيرة جدا على أيام تاريخ المسلمين إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. مثلا في أيام الخلافة العباسية، الخلافة العباسية كان الوزير ابن العلقمي الرافضي الخبيث وزيرا لدولة المستنصر، وزيرا لدولة المستنصر. ثم إنه هذا الخبيث راسل هلاك زعيم التتار، راسل هلاك زعيم التتار ليأتي إلى بغداد ليحتلها، فوافقه. ثم ماذا يفعل الرافضي؟ جعل يقلص عدد الجيش، كان عدد الجيش 100,000، قلصهم إلى 10,000. ولما وجد الفرصة مواتية راسل هلاك، فجاء هلاك بجموعه وجيوشه وحاصروا بغداد في عهد المستعصم. وزين ابن العلقمي والطوسي للخليفة المستعصم أن يخرج إليه للصلح، فخرج إليه في جموع من العلماء والأمراء والتجار، فقتلهم هلاك جميعهم. فقتلهم هلاك جميعهم، ودخل التتار بغداد فتركوها خرابا بعد أن كانت آنس المدن. قتل من المسلمين من الرجال والنساء والشباب والكهول والأطفال ما يزيد على 1,000,000 نسمة، ما يزيد على 1,000,000 إنسان بسبب خيانة هذا الرافضي القبيح لعنه الله. هذه خيانة. ويمدح الروافض ما فعله ابن العلقميش. كذلك يعتقدون أن كل حاكم إلى خروج المهدي، أي الإمام الثاني عشر عندهم المزعوم الذي غاب غيبة كبرى في السرداب منذ ما يزيد على 1,000 سنة، يزعمون أن خلافته باطلة، وأنه مغتصب الإمامة، وأن الإمام إذا خرج سيخرجهم من قبورهم وسوف يصلبهم لأنهم اغتصبوه الخلافة وافتأتوا عليه. وإذا قام قائم من خلفاء المسلمين أو من أبطال المسلمين المجاهدين وخرج يجاهد في سبيل الله يدفع العدو عن أرض المسلمين ويمكن لدين الله عز وجل، ماذا يفعلون معه؟ خانوه. فهم الذين قتلوا عماد الدين زنكي رحمه الله، أمير الموصل الذي قام يجاهد الصليبيين، قتلوه في يوم الجمعة وهو يصلي. أرسليهم أمير من أمراء الصليبيين يقول إن أمة قتلت عميدها في يوم عيدها في بيت معبودها حقيق على الله أن يذلها. وهم الذين راموا قتل صلاح الدين رحمه الله تعالى. أضف إلى ذلك ما فعلوه من قتل كثير من العلماء والمصلحين. وأما في عصرنا هذا، هذا الذي رأيناه وشاهدتموه بأعينكم عبر الشاشات الفضائية، لكنكم تنسون. شعب ينسى ويلعب العدو على هذا الوطن بسبب الذنوب والمعاصي. بسبب الذنوب والمعاصي شعب ينسى ما يفعله بعدوه. فإذا ما جاء عدوه بثوب آخر لبس لهم ثوبا آخر قبلوه، لأنهم ينسون. هل نسيتم ما فعله الأمريكان والروافض بأرض العراق؟ من الذي أعان الأمريكان على غزو العراق؟ ماذا فعله الروافض بأهل السنة في أرض العراق؟ أحد علماء العراق في أحد كتبه يقول إن ما فعله الروافض والأمريكان بأهل السنة والعراق لا يبلغ معشار ما فعله التتار بأرض بغداد، لا يبلغ معشار ما فعله التتار بأرض بغداد. كان الروافض يقتلون أهل السنة على الهوية. من اسمه عمر، من اسمه أبو بكر، كان يقتل لمجرد أن اسمه عمر وأبو بكر. ناهيك عن اغتصاب نساء أهل السنة في السجون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. تعاون صليبي رافضي، تعاون صليبي رافضي على أهل السنة، لأن المسلمين لم يفقهوا أصل دينهم عقيدة الولاء والبراء. لو طبق المسلمون أصل دينهم عقيدة الولاء والبراء وصدقوا ربهم عز وجل فيما أخبر عنه من عداوة اليهود والنصارى للمسلمين ما وقعوا فيما وقعوا فيه. لكن الدعوات الفاجرة البراقة انطلت على أكثرهم وإنا لله وإنا إليه راجعون، فوقع ما وقع وكان أمر الله قدرا مقدورا. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. المؤمن كيس فاطن عباد الله. ماذا ننتظر؟ هذه الدعوة التي ينادي بها شيخ الأزهر الصوفي وغيره، ماذا أتريدون لمصر أن تكون هكذا؟ من قبل قالها الصليب بشوي إن مصر المصريين، وأن المسلمين نزلوا على الأقباط ضيوفا، يدعي أشنود نفسه من جماعة الأمة القبطية أنشأ تنظيما لإعادة مصر للأقباط وطرد العرب المسلمين عنها. الشعار مصر للمصريين شعار خبيث، معنى أنها للأقباط، ونحن يسموننا العرب، العرب المسلمين نزلوا ضيوفا عليهم، فأذا عدو وآخر عدو يريد الزحف إلى مصر بجميع الوسائل، بجميع الوسائل يريد الزحف إلى مصر، مع أنهم يسبون مصر آلاف في كتبهم، في كتبهم من شرب من نيل مصر، من شرب من نيل مصر ورث الدياثة، الذي يشرب من نيل مصر ديوث لا يغار على أهله، يقر الخبث في أهله. ها هي كتبهم تسبكم يا أهل مصر، تسبكم يا أهل مصر أنكم ديوثون لا تغارون على أعراضكم، كتبهم تنطق بهذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخر الطامات. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، فالروافض قبحهم الله يتعبدون بسب أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم، ويتعبدون بكفر الصحابة وردتهم وسبهم ولعنهم. وكذلك أيضا الروافض قبحهم الله تعالى، يقولون بتحريف القرآن أن هذا القرآن الذي قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقولون عنه محرف، حتى ألف مؤلفهم كتابا فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ويقولون إن هناك سور ليست حذفها عثمان من المصحف كسورة الولاية، وكذلك أيضا بعض العهد الذي عاهده النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حذفه الصحابة، يقولون هذا المصحف محرف زيد فيه وأنقص منه. طبل النصارى لكتاب فصل الخطاب، والنصارى مع الروافض أصدقاء، وكذلك أيضا يتعاونون فيما بينهم على الصد عن سبيل الله. طبل النصارى لهذا الكتاب، ويحتجون على المسلمين بأن كتابكم أيضا قد حرف، هذا رجل من الشيعة ألف كتابا عنوانه كذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والروافض كذلك من عقائدهم التي هي عقائد باطلة ولها لازم منحرف أيضا، أنهم يعتقدون عقيدة الرجعة، أن عندما يخرج الإمام الثاني عشر فإن الله سيحيي باقي الأئمة، وسيحيي الله عز وجل أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة وسيصلبهم، وسيحيي لهم جميع الحكام إلى خروج المهدي وسيصلبهم، وأن هذا المهدي سيقتل النواصب أي أهل السنة. هذه أيضا من عقيدتهم التي يعتقدونها، يعتقدون أن الشيعة هم أهل الجنة وأن النواصب هم أهل النار. وأما ما يقولونه في أبي بكر وعمر وعائشة فقول فظيع فظيع، ننزه لساننا عنه وننزه هذا الموضع عنه، ويكفينا من ذلك ما ذكرناه لكم عباد الله. فنقول يا دعاة التقريب، يا دعاة التقريب، أأنتم جاهلون بما ذكرنا؟ إن كنتم جاهلون فارجعوا واقرأوا كتبهم. يا دعاة التقريب، إن كنتم تعلمون فهذا من أعظم الخيانة للأمة، هذه خيانة لله ولرسوله ولدينه وللمسلمين. إن كنتم تعلمون ذلك ماذا تنتظرون؟ تنتظرون أن ينقلب الشعب السني الواحد على نفسه، فينقلب الشعب الواحد إلى نفسه إلى سنة وشيعة؟ أن نجد مثلا بجوارنا مسجدا يسب فيه على المنابر أبا بكر وعمر؟ أن نجد من يدعون إلى تكفير الصحابة ولعن أبي بكر وعمر؟ ماذا تنتظرون؟ ومن العجيب أن تقرأ القبض على تنظيم شيعي، التهمة ازدراء الأديان وسب الصحابة رضي الله عنهم، قبل أن تقبض وقبل أن تصدر تهمة. الوقاية خير من العلاج، لابد من الوقاية، والخلافة مقصودها حراسة الدين، كما كان الخلفاء يتتبعون الزنادقة ويعرضونهم على سيف الشرع حماية لدين الله عز وجل. حراسة الدين، حراسة الدين. فالحرب مبدأها كلام، كلام وتخطيطات وجلسات سرية، جلسات سرية. شيخ الأزهر سيعقد جلسات سرية، لما سرية؟ لما لا تكون علنية؟ إلا وضع تحتها خطوطا، إلا لأمر ما، إلا لأمر ما هو يعلمه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فاليوم بفضل الله فضح الروافض، فلما فضح الروافض وقامت عليهم الدنيا، لما سب الخبيث عائشة رضي الله عنها خرج خامئني الذي كان يسب الصحابة من قبل تقية، خرج يحرم سب الصحابة، ويقول المغفلون نرحب بهذه الفتوى، وهو الذي يسب الصحابة من قبل، قالها تقي، قال الخميني مؤسس دولة إيران الرافضية هذه، قال لولا التقي لضاع المذهب، لولا التقي لضاع المذهب، يعني مذهب الرافض، لولا التقي. فهل يريد هؤلاء الصوفية أن تكون بلادنا كالعراق مثلا، أو ينقلب علينا الأمر وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك لا بد من الحذر، لا بد من قومة نفضح فيها معتقدات الروافض، نفضح فيها مخططات الأعداء من الروافض ومن أهل البدع. ولا بد من ذكر الأسماء تعرية تعرية حتى ينتبه المسلمون. ذكر الأسماء، فلان الفلاني يقول كذا، فلان الفلاني يخطط لكذا، حتى لا ينطلي باطله على الساذج من المسلمين أو المسلمين أو على قليل العلم منهم فيحدث شر عظيم، نعوذ بالله منه. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا من كيد الأعداء ومن شر الأشرار ومن مكر الماكرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إن نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا منها وما أخرنا، وما أسررنا منها وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كل المسلمين في كل مكان. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم أقم علم الجهاد، وأقم على الزيغ والعناد. اللهم أذل لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تزود. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين.